من دفع الله البلاء بعد حلوله والتوفيق بما لم يوفق غيرهما لمثله، وإظهار فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك. إنا كذلك نجزي المحسنين. تعليل لإفراج تلك الشدة عنهما بإحسانهما، واحتج به من جوز النسخ قبل وقوعه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بالذبح لقوله يا أبت افعل ما تؤمر ولم يحصل. إن هذا لهو البلاء المبين، الابتلاء البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره، أو المحنة البينة الصعوبة فإنه لا أصعب منها. وفديناه بذبح بما يذبح بدله، فيتم به الفعل عظيم، عظيم الجثة سمين أو عظيم القدر، لأنه يفدي به له نبيا ابن نبي، وأي نبي من نسله، سيد المرسلين. قبل قيل كان كبشا من الجنة، وقيل وعلى أهبط عليه من سبيل، وروي أنه هرب منه عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فصارت سنة. والفادي على الحقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما قال وفديناه لأن الله المعطي له والآمر به على التجوز في الفداء أو الإسناد. واستدل به الحنفية على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة وليس فيه ما يدل عليه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، سبق بيانه في قصة نوح عليه السلام. كذلك نجزي المحسنين، لعله طرح عنه أن اكتفاء بذكره في هذه مرة في هذه القصة إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، مقضيا نبوته مقدرا كونه من الصالحين. وبهذا الاعتبار وقع حالين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة، فإن وجود ذي الحال غير شرط، بل الشرط مقارنة تعلق الفعل به باعتبار المعنى به، فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل عاملا فيهما، مثل وبشرناه بوجود إسحاق، أي بأن يوجد إسحاق نبيا من الصالحين، ومع ذلك لا يصير نظير قوله فادخلوها خالدين. فإن الداخلين كانوا مقدرين خلودهم وقت مقدرين خلودهم وقت الدخول، وإسحاق لم يكن مقدر النبوة نفسه، وصلحا حيثما وجد. ومن فسر الغلام بإسحاق جعل المقصود من البشارة نبوة. وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه وإيماء بأن الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل، والتكميل بالفعل على الإطلاق. وباركنا عليه على إبراهيم في أولاده، وعلى إسحاق بأن أخرجنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل وغيرهم كأيوب وشعيب، أو أفضنا عليهم بركات الدين والدنيا، وقرئ وبركنا. ومن ذريتهما محسن في عمله أو على نفسه بالإيمان والطاعة، وظالم لنفسه بالكفر والمعاصي مبين ظاهر ظلمه. وفي ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر له في الهدي والضلال، وأن الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة وعيب. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. ولقد مننا على موسى وهارون، أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم من تغلب فرعون أو الغرق، ونصرناهم، الضمير لهما مع القوم، فكانوا هم الغالبين على فرعون وقومه. وآتيناهما الكتاب المستبين البليغ في بيانه وهو التوراة، وهديناهما الصراط المستقيم الطريق الموصل إلى الحق والصواب، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين، سبق مثل ذلك. ثم قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وإن إلياس لمن المرسلين، هو إلياس بن ياسين صبط هارون أخي موسى، بعث بعده وقيل إدريس لأنه قرئ إدريس وإدراس، ومكانه وفي حرف أبي رضي الله عنه. وإن إليس وقرأ ابن ذكوان مع خلاف عنه بحرف همزة إلياس، إذ قال لقومه: ألا تتقون، ألا تتقون عذاب الله، أتدعون بعلا أتعبدونه أو تطلبون الخير منه، وهو اسم صنم كان لأهل بك من الشام، وهو البلد الذي يقال لها الآن بعلبك، وقيل البعل الرب بلغة اليمن، والمعنى أتدعون بعض البعول وتذرون أحسن، أتدعون بعض البعول وتذرون أحسن الخالقين وتتركون عبادته. وقد أشار فيه إلى مقتضي للإنكار المعنى بالهمزة، ثم صرح بقوله: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بالنصب وحفص وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب على البدل، ولعله قرئ الله ربكم ورب آبائكم، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله تبارك وتعالى عندما توجه الخطاب إلى سيدنا إبراهيم، وجاءت الرؤيا بأن الله سبحانه وتعالى يأمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إبراهيم، كما مر معنا في الآيات السابقات، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا إذا هيأ الله عز وجل عبدا صالحا ألهمه الخير. وانظروا إلى هذه الطاعة البليغة التي كانت من سيدنا إبراهيم وهو أب كلف أن يذبح فلذة كبده بأمر من الله عز وجل فلم يتردد أبدا. أما الولد فكان مثل أبيه أيضا عندما قال يا أبت افعل ما تؤمر، هذا أمر الله عز وجل، وكلنا عباد لله عز وجل، نخلص له ننقاد في العبادة. إن الرؤيا تتكرر. ثم وعده فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلن أتحرك تحت يدك وسأستسلم استسلاما وانقيادا. قال تعالى فلما أسلما وتله للجبين. أسلما أمرهما إلى الله، استسلما استسلاما عظيما. نعم، وكل واحد منهما إنما كان هذا مستسلم لقضاء الله عز وجل. سيدنا إبراهيم عليه السلام يأخذ السكين بيده، وهذا إسماعيل يضطجع أمام أبيه وتله للجبين، صرعه على شقه، وقع على الأرض بإشارة من سيدنا إبراهيم في مكان مبارك في منى عند مسجد سيدنا إبراهيم عليه السلام، أو عند المنحر في منى الذي ينحر فيه. جاء النداء من رب العالمين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أن يا إبراهيم، جاء النداء من رب العالمين، أنت يا إبراهيم وفيت بأمر الله عز وجل، عزمت على الإتيان، ما تركت مقدمة من المقدمات إلا أتيت بها، إنك جئت بالسكين وجئت بولدك، وحالك ومقالك ينطق بهما. الله سبحانه وتعالى رضي عنكما، قد صدقت الرؤيا، إنك تفعل ما أمر الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول إنا كذلك نجزي المحسنين. إن الذي أحسن واستجاب لأمر الله عز وجل إن الله يفرج عنه تلك الشدة بكل ما فيها من أمر. كان مأمورا بالذبح، وكان ولده إسماعيل هو الذبيح، يقول يا أبت افعل ما تؤمر، ومع هذا نسخ الله تبارك وتعالى هذا الأمر بقوله إن هذا لهو البلاء المبين. ابتلاء بين لعباد مخلصين، محنة قوية عظيمة، نعم محنة صعبة جدا، لكنهم استجابوا لأمر الله عز وجل. فقال تعالى وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح أي بما يذبح، فيتم به ذلك الفعل عظيم. وصف الله عز وجل ذلك الكبش الذي أنزله سيدنا جبريل عليه السلام بأنه عظيم. عظيم بأي شيء؟ لو نظرنا إلى جثة الكبش لوجدناه عظيما، ولوجدناه كبيرا، وإنه في الحقيقة عظيم القدر عند الله تبارك وتعالى، لأنه يفدي به نبيا من الأنبياء. وأي نبي هذا؟ إنه نبي يأتي من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. نعم، إن هذه الحقيقة التي قام بها ربنا، التي قام بها سيدنا إبراهيم والتي قال الله عز وجل فيها وفديناه. فديناه الآمر هو الله، والفاء والذي فداه هو الله تبارك وتعالى، فهو المعطي له وهو الآمر به سبحانه وتعالى. ولقد قال الشيخ إن الحنفية قد استدلوا بهذا، أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة وليس فيه ما يدل عليه، وإن نذر النذر لا يقع إلا فيما فيه طاعة الله عز وجل، والإنسان لا يملك ولده حتى ينذر أن يذبح ولده. نعم، والشيخ يرد فيقول وليس فيه ما يدل عليه. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يسلم عليه، الملائكة تسلم عليه، الله سبحانه وتعالى يجعل له المجد في الدنيا وفي الآخرة جميعا، كذلك نجزي المحسنين. الله تبارك وتعالى بين ذلك وترك الثواب العظيم الذي أعده الله للأنبياء والمرسلين إلى يوم القيامة، وجعل ذكرهما في الدنيا في كل صلاة نصليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنه من عبادنا المؤمنين. ما هذا التقرير؟ ما هذا التقرير العجيب الذي يؤكده ربنا عز وجل على سيدنا إبراهيم وعلى نسله الطيب الطاهر المبارك، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. سلم الله له إسماعيل وبشره بولد آخر إنه إسحاق، فجاءه إسحاق بعد ذلك. قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فربنا سبحانه وتعالى عندما قدر أن يكون سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وتلك الذرية من الأنبياء والمرسلين من المحسنين، هذا لا يعني أنه قد يأتي من نسلهما من هو ظالم لنفسه مبين. فربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر فجعلهم من الصالحين، وقدر لهم الخلود في جنات النعيم. باركنا عليه، باركنا على إبراهيم، باركنا على إسحاق، أخرجنا من صلبه أنبياء، أنبياء بني إسرائيل كانوا من صلب سيدنا إسحاق، ومن صلب سيدنا إسماعيل كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن ذريتهما محسن لنفسه محسن وظالم لنفسه مبين. يعني بعضهم قد يكفر، وبعضهم قد يرتكب المعاصي، وبعضهم قد يظهر ظلمه، ومعنى ذلك أن النسب لا يفيد أبدا في أثر الهدى والضلال، وربما يكون الظلم في أعقاب الأنبياء والمرسلين، وهذا لا يعود عليهم بنقيصة أبدا. هذا ولد سيدنا نوح عليه السلام، لم يرضى أن يخرج معه إلى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم لك اليوم من أمر الله. ومع هذا تجد أن كثيرا من الناس، بذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا آل بيته يا صفية يا عمة رسول الله يا فاطمة يا بنت رسول الله، وهكذا كان ينادي الواحدة تلو الآخر. لا يأتيني الناس بأعمالكم وتأتوني بأنسابكم، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن العبرة بالعمل الصالح والتوفيق من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجمع لمن أخذ بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النسب الشريف العمل الصالح الكريم الذي يعود به على نفسه وعلى ذريته بالعمل الطيب المبارك. قال ولا قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ولقد مننا على موسى وهارون، مننا على موسى أنعمنا عليهما وهارون بالنبوة، أنعمنا عليهم بمنافع دينية بمنافع دنيوية. كلمه الله عز وجل على جبل الطور وعندما وقف فرعون في وجههم آمن السحرة لسيدنا موسى عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى أمره أن يخرج فخرج من تلك البلدة وتبعه فرعون وقومه. ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم طريق البحر يبسا، وجعل لفرعون هذا الطريق في بدايته، فلما وصل إلى المنتصف وعندما نجا موسى وذهب وخرج إلى البر، ما كان من فرعون إلا أن يغرقه الله عز وجل وتتلاطم به الأمواج حتى يهلكه الله عز وجل ويهلك قومه. فقال تعالى ونسب النصر إليه، وهذا هو الحقيقة دائما، ونصرناهم، نصرنا موسى، نصرنا هارون، نصرنا القوم المؤمنين، فكانوا هم الغالبين على الجماعة الظالمين، على فرعون وعلى قومه وعلى من يدعي الألوهية من دون الله تبارك وتعالى. وفوق هذا أنزلنا عليهم آتيناهما، أي آتينا موسى وفرعون وأيضا والقوم الذين اهتدوا بموسى وبهارون الكتاب التوراة البليغ البين الذي فيه أحكام الحلال والحرام، فيه هدي رب العالمين. فقال فيه وهديناهما الصراط المستقيم، هديناهما طريق الإيمان، طريق التوحيد، طريق الجنة، الطريق الذي فيه رضا رب العالمين، الطريق الموصل إلى الحق وإلى الصواب. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى أحسن إليهما، أحسن إليهما بالنبوة، أحسن إليهما بالرسالة، أحسن إليهما بالدعوة إلى الله، أحسن إليهما بالاصطفاء من الله تبارك وتعالى، أحسن إليهما عندما اختارهما نبيين من أنبياء بني إسرائيل. أحسن الله تبارك في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى إنهما من عبادنا المؤمنين، فقرر الله عز وجل وبين إيمانهما ودعوتهما إلى الله عز وجل بإخلاص وتقى لله عز وجل. ثم قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ربنا سبحانه وتعالى يذكر أيضا نبيا من الأنبياء وهو إلياس ابن ياسين، وهو صبط سيدنا هارون، وهو طبعا يكون سيدنا موسى عما له، وقيل إنه إدريس. على كل حال أرسل الله تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعادة الأنبياء دائما أن تأمر بتقوى الله تعالى، أن تأمر بعبادته، أن تأمر بلا إله إلا الله. فقال لهم: ألا تتقون ربكم تبارك وتعالى، وتبتعدون عن الظلم، تبتعدون عن المعاصي، تبتعدون عن الشرك بالله تبارك وتعالى. وكانوا قد اتخذوا صنما، هذا الصنم بالنسبة لهم يسمى بعلا، نعم، ولذلك اسم الصنم بعل، وأهل البلد كان اسمها بك، فصار يعني بلد صنم بك بعل بك، وهذه البلدة القريبة من بلادنا وكان فيها ذلك الصنم، نعم. والبعل هو الرب بلغة اليمن، معنى ذلك أتدعون إلها، أتدعون إلها غير الله تبارك وتعالى، تتخذونه صنما، تنحتونه بأيديكم، وتتركون عبادة الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وتذرون أحسن الخالقين. فلا خالق إلا الله، ولا موجد إلا الله، ولا رازق إلا الله. ثم أكد ذلك: وتذرون أحسن تذرون من؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وعلى قراءة الرفع إذا سأله سائل من هو؟ هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين، على قراءة من رفع. إذن أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فربنا سبحانه وتعالى بين ذلك، فكانت النتيجة كما سيأتي معنا: فكذبوه فإنهم لمحضرون. ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ إنه سيفعل بهم كما فعل بأسلافهم من العذاب. أسأل الله عز وجل أن يرفع العذاب عنا، وأن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأن يجعلنا ممن يشملهم قول الله عز وجل: سلام على عباد إنهما من عبادنا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.